الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقبحا ثم قبحا لمن قادته شهواته البهائمية ونزواته الشيطانية، فتعدى حرمات الله، وانتهك محارم الله، ولم يراع قول الله، ومن أحسن من الله قيلا. يقول الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما من نظر بعين العقل واتبع بصيرة النقل، فلا والله لا يستبدل فان بباق. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أو تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى؟ يقول الله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لله ذر القائل إذ يقول: والنفس تجنح نحو الظلم جاهلة، والقلب مني سليم ما يواتيها. والله لو قيل لي: تأتي بفاحشة وإن عقباك الدنيا وما فيها، لقلت: لا والذي أخشى عقوبته، ولا بأضعافها ما كنت آتيها. أيها المسلمون، معاشر الشباب، بل معاشر الشيب والكهول، اتقوا الله، احذروا خائنة الأعين، إياكم وغائلة النظر، فإنها سهم مسموم من سهام إبليس، إنها بريد زنا، بل هي والله من الزنا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. وفي الصحيحين كذلك من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: يفعل النظر بالقلب كما يفعل السهم بالرمية، إن لم يقتله جراحة فهو بمنزلة الشرر من النار في الحشيش اليابس، إن لم تحرق كله أحرقت بعضه. ومضى يقول عليه رحمة الله: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ماذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ويقول في أبيات له أخر عليه رحمة الله: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. ويا باعث الطرف يرتاد الشفاء له، توقه إنه يأتيك بالعطب. ويقول آخر: وشادن لما بدا أسلمني إلى الردى، أردت أن أصيده فصاد قلبي وغدا. عباد الله، إرسال النظر كما كثير من المعاصي يورث صاحبه سوادا في وجهه وظلمة في قلبه، يسد عنه أبواب العلم والبصيرة، يلازمه ذلا ما دام كذلك. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية لفي قلوبهم. يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. أيها المسلمون، لا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء مسلكا وطريقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني من حديث عبد الله بن زيد: يا نعايا العرب، ألا إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية. وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. قال: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى كنت على سواء الجبل، فإذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم قال: لانطلق. فانطلقت حتى أتيت أقواما معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة القسم. يقول أبو همامة: خابت اليهود والنصارى. ثم قال: لانطلق. فانطلقت حتى إذا أتيت أقواما أشد ما يكون انتفاخا، وأنتنهم ريحا، وأسوأهم منظرا. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قتل المشركين. ثم أتيت أقواما أشد شيئا انتفاخا، وأنتنهم ريحا، كأن ريحهم المراحيض. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. وفي البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه قال: فانطلق بي إلى مثل الثنور فإذا فيه لغة وأصوات. قال: فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراة يأتيهم اللهب من أسفلهم، إذا ما أتاهم اللهب ضوضوا. ألا بؤسا للنفوس الوضيعة التي لا تهزها مثل هذه المعاني رغبا ورهبا. يقول ابن القيم: تحوم هذه النفوس حول الحش، إذا ما جالت النفوس الزكية حول العرش، وتندس هذه النفوس في الأحجار، إذا ما طارت النفوس الزكية في الأوكار، فلم تر مثل الرجال فتفاوتا